الخاتمة، منصب الخاتمة. أبدا لا يجوز ما له تعلق، لأن والله هذا الختم، والله إنا عليك مبايعتك كل الكلام، وإحنا ذبح في الجري بال من وصيب الله رب الجلالة من الخاتمة هذا على المستحيل. وأما قوله إن الله عيسو في بعضها ثلاث كبير، أنت ما درست القسم، لو درست الكافية ما تجعل الله هذا عيسو ما يجوز أنه يكون مفعول لأجل مصدر الإسلام. أبدا أبدا ما ما هو المعنى ما يستقيم؟ ما يستقيم المعنى ما يستقيم ما يستقيم المعنى. إن علي الله يعني يقسم عليهم لأجل أن تبايعوا. وين يسموني؟ نقص الجلالة. أبدا ما يجوز. معناه أن علي الله إن الله علي يقسم ويقسم يقسم يقسم إذا كيف يكون هذا منصوب من عند الحافظ. يا أخي لا تتبع لا تتبع أي واحد يغلب كتبت كلام فاضي سطبه عليه. أيوه كتبت كلام فاضي. أمشي الكلام الصحيح هو هذا كتبت عليه كلام أمشي هذا تؤخذه هذا هو بدل من أن تبايعه. بدل على من أن تبايع أمشي بدل إيش هذا؟ إيش نعرف بدل إيش؟ أن تبايع تؤخذ أيضا بدل الاجتماع أمشي فتؤخذ بدل من تبايع ولذلك نصب النداء. قال وللمنادى الناء أو كالنائيا وأيوا كذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووال من ندب أو يا وغير والد اللبس اجتنب وغير من دوب. حروف النداء والمنادى ينقسم إلى قسمين، القريب أو ثلاثة، البعيد الناي أو شبه البعيد هذا القسم الثالث كالنائم. ولو كان حاضر عندي كالبعيد إنه ناي أو الصاهي ما في هذا المنادى. ايش الشبه يقول لك القسم الثالث؟ نعم الناي كالبعيد لان واحد عنده كالبعيد لانه ما يسمعك ناي او الساهي هذا معنى قول الله وللمنادى للمنادى للمنادى الماء البعيد أو كالناء أو كالبعيد هذه الحروف يا يا وأي وين وأي وأي ووا ووا وآ كذا أيا كذا أيا ثم أحد والحمد لله وذن القبيل ووال من ندب أو يا وغير والد اللبس حتى حتى والهمز للجاني والهمز للجاني لا ينادى به إلا القبيل أزيد أقبل. وأما لفظ الجلالة لا ينادى إلا بياء انتبه لا يجوز نداؤه إلا بياء هكذا ولا كان حسن سلامة لا ينادى إلا بياء ما في هكذا هكذا ذاته به اللغة هكذا قالوا نعم ما في هيا تناديه بغير صنم كل في نداء هذا أبدا إذا ناديته بغير ياء بغى اللهم تأتي من بدلا من الياء يعني ما في اللي اقول لك لا يولد ولا بيعاد ما سمع الا هكذا انا ايش طيب. هذا يا هذا وهي كم ام البغ هذا يا يا ام البغ هذا نعم. الهندي للدار وهو لمن ندب وهذا لمن ندب من المنادى دار على الندب مثل وعمر هذا امشي و او يا او يا غير و ولكن او يا او عند الندب يا عند اذا لبست اذا لم يوجد اللبس بين المنادى للندبة والمنادى للندبة فإذا حصل اللبس لا تبي و ولا تاتي بي يعني حتى الياء للندبة تجي؟ نعم نعم مثل يا عمر غير والد اللبس الجنب ها؟ ما تدر وارع السواء ما في يا بدل المتفق أنا تقول وارع السواء هذا كلام فاضي لا لا تأتي النبي لا يقدر يكون لا أنت لا يخلو إيش لماذا نعم كلها مضاف نعم وأما أعرف وأعرف ايه علي انت ما تعرف تسأل على هذا تترك واع عمره واحرف ميدان ها واحرف ميدان حتى كده ميدان ونسبة هيا واع عمره عمره يا مناده ايه شوف هذا تترك واع هو لا تعرف منصب منادى موضع مسكين ها روح روح روح روح قول قول مبني على الضم المحضر من على منظور الكلام المحل بحركة الندبة بحركة أليف الندبة انتبه يا ها ها ها هم سكتة ها هم سكتة ثم ماذا تحققون هذا ماذا ولم أمسك لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وآيا وهيا وإن كان قريبا فله الأمدد وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه المتوجع فله ونحو زيداه وظهراه ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التبس تعينت واو امتنعت يا شيخ إن منادى مبني على الضم المقدر منع ظهور اشتغال المحل بألف الندبة ومتحن منذوبه سبه بلكي لا لازم أن يصل بألف طيب كيف منعت الألف الدال من أن تظهر عليها الضبر ثم تقدر أنت تأتي بألف النطبة لازم آخر المنار الذكر النطبة أن يكون بعده ألف أجل يناسب الفتحة هو هذا والإنسان هذا هو ألف النطبة نعم جاتينا بياء للنطبة إذا أتينا بالياء للندبة الياء للندبة بدل الواو ناتي بهمزة السكت ناتي بهاء السكت كله يا نقول يا زيدان نعم كله كيف يكون هناك لبس كيف يكون هناك لبس بالنداء إذا جعلنا هاء السكت إذا أتينا بهاء السكت لا يكون هناك لبس لأن المناجة أو سكت ذاك لا تأتي إلا بعد أليم طيب نقول يا زيدان يصح لا زيدان نعم طيب إذن أين اللبس هنا؟ نعم اللبس يأتي بغير ذلك وهو؟ من جهة المعرفة بجهة المثال هم على الضم يا شيخ في محل نصف ما بني على الضم في محل منع من ظهور الضغر المحل بحركة أليف الندبة بحركة أليف الندبة الفتحة لأن أليف لا يقع إلا بعد فتحة فقط غير مندوب ومضمر وماء كمستغاث قد يعرف على ما وذاك في اسم وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله. انتبه وغير مندوب المنادى اذا كان غير مندوب ومضمر وكان غير مضمر جاء مستغاث وما جاء مستغاث او جاء مستغاث او غير المستغاث قد يعرف اعلم قد يعرى قد يحذف منه حرف النداء الا ان اذا كان للندبه لا يحذف اذا كان للمستغاث لا يحذف اذا كان للمنادى ضمير لا يحذف انتبه. واما الاثنين هذا اسم الجنس والمنشار هذا الذي اختلفوا فيها ولكن الصحيح انه يحدث فيه حرف النداء يقول بالسمع عن العرب في ذاته في القران هذا معنى قول الله ذاك اسم الجنس وذلك الحس وهو حس حرف النداء اسم الجنس في النكره المقصوده بالنداء يا رجل قل بالمصاري واسمه الاشاره قل ولكن ابن مالك قال ومن يمنعه من منع ذلك فانصر عادلا انصر الانسان الذي يعني يلوم عليه هذا فانصر الذي عدل ذلك لما ورد السمع القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم حذفت في البخاري اليه ثم انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم عذب حرف النداية وبقي المنادى هؤلاء ماذا؟ وكذلك في اسم الجنس ورد كثير في لسان العرب وورد في الحديث الصحيح يعني ثوبي حجر وثوبي حجر موسى عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في الصحيح آذوه آذاه ذا هو اليهود ذا أرادوا اليهود أن يقتتلون وهم عبيان عبياني عبياني هذا وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتتل يروح إلى مكان ثاني فقالوا لا فقالوا إن موسى ما منعه ايش؟ ان يقتتل فهو عريان الا انه نسبوه بهذا آدر الآدر تعرفه؟ انتفاخ مرض يصيب الرجال انتفاخ الانثيين انتفخ المرض هذا شوف الرجال ونزلت الايه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال يوما من الأيام راح موسى يختصر واليهود يختصرون هناك راح وجاء الحجر حط ثوبه عن الحجر فشاله وخرج موسى يجري وراء الحجر هذا ثوبي حجر وترك ثوبي يا حجر وترك ثوبي يا حجر حتى وصل ويضربه واضح ولا فشافوه شافه اليهود وعرفوه هذا معناه تبرأه الله مما قالوا انه ليس بآدم ليس بمريض هذا السبب من الجنس النكرة المقصودة بالنداء نعم مو اصبع اي واحد هذا الحجر هذا المعجل هذا هو انا كان المقصود من الجنس المراد به انك مقصوره نعم مقصوره يا هؤلاء جبل اعتراضيه شيخ اه الفرق بين انك لا جمله لا اعتراض ليش يا هؤلاء هذا هذا في المساله ما اخذ الا جمله اخلص مخلف لان مطلوبه منادى مطلوبه ولكن كلمه منصوب لا هذا ما في عام اسمك انت لا لا نقول يا حفظ ندائي وهذا المنادى مبنى على القطع مبنى على الضم المقدم منع نظره يستوى للمحل بحركة البناء الجديد متى هو آخر الأعراب الشيخ متى هو آخر وكان يجوز الخلاف كان متى هو آخر يا اخي يا اخي يا اخي مبني على الضم المقدم والمنطي ما ما بنوا قبل الني ايش فكرت هؤلاء المبني قبل الني وقدم من هنا الضم انتم ما قرا عليكم والله واحد شركه ابن مالك وانتم تعتبروا بارائكم لا باس يا اخي ما في تعلق قال لك هذا حكون لازم ان يكون متعلق بما قبله الجملة الاعتراضية شو الجملة الاعتراضية ها انما الجملة تركب بين الاسم المبتدا وخبره او الفعل وفاعله ما في خبر ما في خبر انتم مبتدا خبره هناك نعم طيب وين الجملة حفوني لو والمنادى يسمى جملة عندنا الجمل في اللسان العربي الثلاث يا اخواني اتقوا الله لا اعلم لو كان منصوب بفعل نقول مفعول به ولكن مفعول به لا يسمى جملة اسمع عشان انه حرف النداء يا هذا في محل حرف النداء اسمع اسمع اخر صوت في سورة ابن جلو في سورة الواقع والتي في جملة اعتراضية الجملة الاعتراضية التي ما تتصل بما قبله وما بعده ولكن هذا جاء في لسان العرب ونزل القرآن بذلك انتبه ماذا انه لقسم وانه لقسم لو تعلمون عظيم تفرقت الجملة لو تعلمون الاعتراضية بين الصفة عظيم والموصوف القسم وإنه لقسم عظيم لو تعلمون ماذا عند الكلام أيام سيحق خلني لمسه لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو زيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك هكذا ولا مع المستغاث أنواع هذا من المناديات لا يحذف منها حرف هذا وأما ما سوى هذه يحذف منها ما سوى المنادى إذا كان للندبة مثل وأمرة أو كان للاستغاثة يا الله ها أو كان إيش يا إياك وأما اسم الجنس مثل ما قلت لك واسم الإشارة اختلفوا فيه ها ولكن الصحيح أنه يحذر منه كما جاء في القرآن ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون وكذلك هذا النكر المقصود بالنداء مثل ثوب حجر أصباح ليل قول العرب أصباح ليل يا ليل هذا ولا مع المستغاث نحو يا لزيد وما غير هذه فيحذف مع الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وفي يا عبد الله اركب مثل يوسف أعرض على هذا يوسف أعرض على هذا أيتها العير إنكم لسارقون ماذا هي؟ هيا مشي إياك تعرف مبني على الضم المقدم منع منظر استغلال المحل بحركته على البناء الجديد القديم كله هذا يا كان منادى ردع الضم نعم المقدم بالعدل نعم إنها معجل إيش وقت وكذا لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عادلا أينصر من يعدله على من منعه من عادله لا تعتبر أينصر من يعدله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي هؤلاء وقول الشاعر ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي ذر عواء من يعرض هذا ذر عواء أنت لكن ما تعلم مبني على ايه؟ كلام فاضي وين الضم؟ الضم هذا مقدم اما ناعم الظهر ايه؟ اشتغل المحل بحركة البناء القديم وهو الأصلي هو الأصلي نعم بروان قال لكم المنظمة ما ماذا لو قبل نيجا وليوزا مجازي مجازي بناء جديد آخر انسان العواء أنا أشعره أشعره مطلق لمن واتخذ بدل من لفظ فعله الأحسن بدل من لفظ فعله فا ايش عالم فا تعريف ليس ايش بعده بعد ليس بعد اشتعال الرأس بعد اشتعال الرأس سيبه سيبنا من قال السيب ليس بعد اشتعال الرأس شيبا يصيبا من سبيلي سيبا الشيخ القطير الله يهديك وعفع ليس يد اسكتوا كلكم اسكتوا لا يقول واحد وين يسموها وين خبروا ليس بعد اشتعال الرأس شيبا ليس بعده هذا هو الأخير هذا هو الأخير هذا هو بين خبروها خبروها بعد هذا خبروها بين الإيه مواجهات بعد لا لا لا ليس بعد اشتعال الرأس الشيبة إلى الصبا من سبيلي ليه؟ هيك فكر خلاص لا لا لا أقول لك قبل ليش أنا أعرف أعراض هذا البيت بغير الكتب هذا وأنتم ما تعرفوا البيت لو طالع واحد أو ينقله هو أنا الشيخ غير التلميذ الشيخ روح لا لا لا الآن واحد هناك لا ولقم انت لقم لقم لك هذا كيف يكون اسمها وهو مجهول كيف يكون لا ولما كان دايب معنى يستقيم لا يستقيم كلام فاضي وين قاعدة نعم ملقم ولقم نعم الشيخ أنا إنها نكرة بعد النسق النفي ليس هذا وفي المعنى النفي مزيدة في نفيه بصيبه كما بجر كما لباغ من مفر من محر أنت خلاص انتهى العرب الشيخ عندما يقسمون المنادى إلى خمسة أقسام. يقولون المفرد العلم، لماذا يقتصرون على العلم فقط المفرد العلم؟ لماذا لا يضيفون إليه باقي المعارف كالإشارة و... لأنه ليس علم. طيب هنا يقولون المبني على الضم، على الضم مقدر، هذا معرف. ولذلك ابن مالك قال ابن المعرف، المعرف هذا اسمه لسانا واسمه يقصد اعتراضي على تقسيم المنادى خمسة أقسام فقط. لا لا لا أقول لك هو واحد يقتصرون على في أحد. لا أنا أقول المعرف هذا يشمل يا رجل نكاء المقترب من ذلك، ويشمل يعني اسمه لسانا ويشمل العلم آخر، لأن العلم كمان معرف، هذا التعبير الذي يشمل هذا. ابن مالك كمان قال لك وابن المعرف المناد المفرد هو الذي يمنع عن الدم، ويشمل هذا اسمه لسانا ويشمل المكيرة المقصودة منه. هذا الجواب اللي قلت ايه في المختصرات في كتب المختصر يقول المفرد العالم يا شيخ، هذا خطأ. انا قلت لك المعرف ما فيه هذا، ليس التعريف مانع. ابن مالك قال لك وابن المعرف المناد، انتبهوا هذا الجواب لهذا الصواب. المعرف هذا يشمل هذه المنسارة والنكر المقصودة مني جواب والنسارة وغير ذلك، يبنى يعني على الدم المعرفات كله. نعم أمسك. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل، وأصبح كرى أي يا كرى، يراد بها ستة معارف، ستة المعارف ضمير وإشارة والاسم الموصول كلها يشمل المعارف التي تدخل عليه يدخل عليه حرف النداء، اما بعض المعارف لا يدخل عليه حرف النداء. وابن المعرف المولى يشمل من الموصول الموصول كل المعارف. لا لا الرسول، وهذا اذا قلنا يا اياك هذا ضمير، نعم هذا يشمله كله يشمله، ولكن الرسول المحلى يشمله يا الرجل هذا يجوز كلام فاضي بإثبات همزة القطع. أقول لك يا الرجل هو لا يجوز إثبات أليف ولا كيف، لماذا أثبتوها في لفظ الجلالة؟ قال لا الله هذا مختص به أصبح جاء جمع يا وأليفك الآن وخص جمع يا وألي الله مع الله ومحفوظه استماع ألف ما حرف النداء لا يكون إلا في رفض الجلالة أو الجمل المحفوظ يجب أن في هذا إن شاء الله. وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في عرف رفضه قد عهد، إن كان يرفع بالضمة يبنى على الضم، إن كان يرفع بأليف المثنى يبنى على الضم. لذلك نقول اللي يقول أنا يا ديدان يا علم مساكي هذا غير قبل البيت وابن المعرف على الناد المفرد يا ديدان ليس علم يسمي به رجل يبه رجل تقول يا ديدان تبلا هذا الاسم لا تسمى إلا بعد التنكر، لأن العلم يعين مصور زيد هذا يعين مصور ويعيون المسمى. لو تفكروا فيها هذا المسمى ما يكتبون ابن عقيل في شرح ابن عقيل من الحجاج هذه الحسن فاضل. وكذلك يا ديدون نكرة مقصودة بالولاء نعم، ولكن غلطوا في ذلك وإنهم تغلطون في ذلك. يقول لك مفرد علم العلم يا مسكين هذا نكرة مقصودة بالولاء. ليش هو قال أنت في البيت أنت؟ ها؟ ما ليس مضاف ولا شبه بالمضاف. كيف يا شيخ ما يكون مفرد علم يا زيد؟ لا أخي يعني بأس أن تكون زيدون علم. هذا مش سمع مذكر. لا أخي ما نعت تكون تعين مثنى ثلاثة إذن ثلاثة زيد هذا على ثلاث زيد نصر وزيد وزيد وزيد معناه كل زيد من زيد هذا علم عليه؟ ممكن يكون مئات زيد. لا أخي ولذلك كنكرة. لا يسمى ولا يسمى العلم إلا إذا جعلته هناك يا خذ هذا الكلام اللي قلته يصرف علماء وجوه هذا يسمى يعلم المسمى بينه هذا ما تقول العلم على زج وعجل كما أنك ايش اسمك عمر وعلم مسمى ولكن ذاك عمران هناك هذا عمر وهذا عمر ليس عدد لك مقصودة بالنجا ولكن نعم بالنجا هذا عرف يعني أصبح المعرفة بالألف والله ها؟ أصبحت المعرفة في العمراني بالألف والله لا لا عمراني نعم الآن صارت معرفة بسبب حرف النجا لأنه معين ما تقول يا عمراني إلا لرجلين معينان عندك بالتثنية والجمع يصير العالم نكر بالتثنية والجمع يصير العالم نعم ما تجعل ما تسميه ولا تجعل لأن العلم ما تسميه إلا بعد ما جعلت حفظته إلى النكرة نكرة مقصودة نعم يا سيداني نكرة مقصودة نعم ما هو عدم وإذا قال يا زيدون يا زيدون كذلك بالضبط يا زيدون ايش تقول يا زيدون؟ زيدون سميت زيدون سميت هذا يكون معين مسمى على القلب نعم لا نعامله معاملة جمع المذكر السالم كما عاملوه في العرب معاملة جمع المذكر السالم ولكن صار علما نعم علم لكن انا اقول لا ما تعلم لا